الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاحتمال الثالث في الإرادة المشروطة ما ذكره الشيخ النائل وحاصله أكرر وحاصله أن الإرادة المشروطة هي إرادة موجودة ولكن بنحو مشروط كما هو الحال في باب الأحكام. فكما أن حرمة العطير انغلأ ثابتة بنحو المشروط كما يراه شيخ الآخر أن الحرمة المعلقة على الغليان لها نحو من الوجود، فإن الوجود له نحو وجود فعلي وجود تخفيف، هذا الورد نحو من الوجود كما في باب الأحكام. هكذا في شيخ النائين أراد أن يقول ذلك في باب الإرادة. الإرادة المشروطة بشرط موجودة بالفعل ولكن بنحو المشروط. ويرده أن الوجود الفعلي بنحو المشروط، وجود الشيء بالفعل بنحو المشروط، إنما يعقل في الأمور الاعتبارية في الأحكام كالأحكام، فإن الأحكام أمور اعتبارية يعقل فيها ذلك. من المعقول أن تكون حرمة العطير ثابتة الآن ولكن نحن الاعتبار فعل المأمور، وهذا بخلافه في الإرادة فإنها أمر حقيقي، والأمور الحقيقية لا تقبل التعليق، بل هي إما موجودة وإما معدومة، ولا يوجد شق ثالث وهو أن تكون موجودة بنحو معلق. فمثلا لا يمكن للإنسان أن يقول إني عطشانا بالفعل إن كان الجو حارا الآن، إن كان الجو حارا الآن فيكون العطش ثابت ثبوتا تقديريا معلقا على حرارة الجو، فهو تعرف ينفع للعطش لكن ثبت بنحو المشروع إن كان الجو حار. يعقل مبحث هذا نفسه لن يصير يقص، إما أن يكون عطشانا وإما أن يكون غير عطش. أما عطشان الآن على تقدير أنه الجو حار كذلك في موردنا لا لمحن. إما إرادة القلب موجودة وإما أنها ما موجودة، شيخ ثالث لا يتصور أنها موجودة. إرادة إرادة استعمال الدواء موجودة بفعل القلب لكن على تقديره ثم ايه ما مو ربط ما له هكذا ما بدك انا مسألة انه يمكن ان يتبقى الوضع لها المسألة لا مسألة على ان لا هذا من الامور الوجدانية مو انه مسألة نقيضة يلزم اجتماع نقيضة اتباع كذا لا أقول في باب الأمور الحقيقية، الأمور الحقيقية إما موجودة إما معدومة، شخص ثالث لا يتصور، شخص ثالث لا يتصور فيها، مو من باب الموقف احنا في ضيمن بمش معنى مستحف. فيمكن وجد في مثال العطش أن واحد يقول إيش على أنه هذا، لا، في باب الإرادة أنه أمر وجدان، ما له معنى، هي ثابتة الآن، لكن على تقدير أنه مريض، ثابت الآن إرادة استعمال الدواء، لكن على تقدير أنه مريض، هذا الاحتمال الثالث اذا غير معقول. الاحتمال الرابع وهو ما نحتمله، الاحتمال الاخير وحاصله ان الاراده المشروطه ترجع الى اراده فعليه متعلقه بالجامع، فمثلا إرادة شرب الدواء على تكفير المرض ترجع إلى إرادة فعلية متعلقة بصحة المزاج، معنى أريد الدواء على تقدير المرض يعني أريده بالفعل، ماذا أريد بالفعل؟ الصحة، وصحة المزاج أمر جام يتحقق إما بعدم المرض أو استعمال الدواء على تقدير المرض، يبدي احد هذين تبحث الصحة. فالانسان الذي يريد الدواء على تقدير المرض يعني يريد بالفعل، والإرادة المشروطة يعني إرادة الدواء على تقدير، تعبير من تعابير الإرادة المتعلقة بها، وشكل من الأشكال فإن الإرادة الفعلية للصحة يمكن التعبير عنها بشكل آخر، أريد الصحة يعني أريد الدواء لو مرضت، فهي تعبير آخر عن الإرادة. وهكذا مثال آخر، أريد الماء على تقدير الأمر، هذا مرجعه إلى أني أريد بالفعل رطوبة الفم، الفم دائما رطب، إرادة فعلية متعلقة برطوبة الفم دائما، ورطوبة الفم أمر جامع يتحقق تارة بما بعدم الحدث وأخرى بشرب الماء عقيد الحدث. والإرادة المشروطة تعبير من تعابير تلك الإرادة الفعلية متعلقة بالجهة، ولذلك يقال أو تقول ما معنى تريد رطوبة الفم؟ تريد بالفعل رطوبة الفم يعني شنو؟ يعني تقول في مقام التكبير، تقول في مقام التكبير، يعني اريد انه اما الله اعطش لا اكون عطشان او على تقدير العطش او اشرب الماء على الارتفاع. مثلا هذا تذكر الامثله لتوضيح الفكر وليس المقصود ماذا شيء اخر. مثلا حينما يريد الانسان التزوج بزوجة ثانية على تقدير موت الأولى، يعني هذا معناه ماذا؟ هذا نرجعه إلى رجل يعني يريد وجود زوجة، وهذا بمن يتحصل؟ هذا أمر جامع بمن يتحصل؟ إما بأن لا تموت الأولى أو يتزوج الثانية على تقدير موت الأولى. فدائما إرادة المشروطة ترجع إلى إرادة فعل متعلق بالفعل، ولئن لم تكن هي هي ولئن لم تكن هي هي يعني هي هي عن مقصود ماذا؟ أن الإرادة المشروطة هي نفس إرادة فعلية متعلقة بالفعل، فلا أقل موجودة إلى جانبها. يعني هكذا نقول إرادة العطش، إرادة الماء تشرب الماء على تقدير العطش، هي عدم إرادة بالفعل، يأتي بالإرادة، ولكن إلى جانب هذا عدم الإرادة، عدم إرادة شرب الماء بالفعل، يوجد إرادة متعلقة بالفعل، فعلية متعلقة بالفعل. إذن نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نقول إرادة شرب الماء على تقدير العطش، نحن بالخيار بين بين إرادة شرب الماء على تقدير العطش، إما أنه هي النفس إرادة فعلية متعلقة بالرغبة. والإرادة المشروطة تعبير آخر من تعابير هذه الإرادة، إما هكذا نقول، وإما أن نقول إرادة شرب الماء على تقدير العطش ليست هي نفس إرادة الجامع، إرادة الغضب السابق، بل غيرها، ولكن توجد إلى جانبها، موجودة إلى جانبها. فهي عدم إرادة، إرادة شرب الماء على تقدير العطش هي عدم إرادة، عدم إرادة شرب الماء، لكن إلى جانب هذا عدم الإرادة يوجد تلك الإرادة الفعلية المتعلقة بالرطوبة. فنحن بالخيار بين هذين كلاهما بحسب الظاهر لا بأس به، فإما الإرادة المشروطة نفس الإرادة الفعلية المتعلقة بالجامع، أو الإرادة المشروطة هي عدم إرادة بالفعل لكن إلى جانبها إرادة فعلية متعلقة بالجامع. نحن بالخيار بينها. وفي هذا البيان يندفع، وفي هذا البيان يندفع الوجهان المستدل بهما لتقريب الاحتمال الاول، لتوجيه الاحتمال. فتذكرون انا قلت وسيأتي الرد اذا هذا وفائي، فان الاحتمال الاول في الاراده المشروطه الذي تبناه الشيخ الأعظم والآخر والسيد الخوئي دام ظله الشريف، يقول إن مرجع الإرادة المشروطة إلى إرادة فعلية. متعلقة بالشيء المقيد. فالقيد يرجع إلى المراد دون نفس الإرادة. الإرادة فعلية، المراد مقيد. فإرادة الماء على تقدير العطش معناها أريد بالفعل، إرادة فعلية، الشرب المقيد بالعطش. وذكرنا تقريبين لهذا الاحتمال، توجيهين دليلين لهذا الاحتمال. احدهما التمثل بالوجدان، فانه لو كانت الاراده المشروطه عدم اراده فليست اراده فعليه، يلزم الا نشعر بالوجدان بوجود فرق بين إرادة شرب الماء على تقدير العطش وبين عدم الإرادة بس حتى على تقدير العطش، كما في الصائم لا يريد الماء حتى على ذلك، يلزم أن لا نتفرق في نفسنا في قلبنا بين ذات المصدر الذي يريد الماء على تقدير العطش وبين الصائم الذي لا يريد الماء. أنا نفعل بالوجدان بوجود. وجوابه بالطبع. ونفعل بالفرق أيضا هذا. فلا بد من رجوع الإرادة المشروطة إلى إرادة فعلية. يكون الفرق متحقق. وجوابه الصراحة نقول إن الإرادة المشروطة لا ترجع إلى إرادة فعلية متعلقة بالمقيد، بل ترجع إلى عدم إرادة وإلى جانبها يوجد إرادة فعلية متعلقة. مع هذا الاعتراف الفرق حق وجود الفرق ما يتوقف على الأخذ بالاحتمال الأول، وهكذا يندفع الوجه الثاني وهو أن الإرادة المشروطة لو كانت ترجع إلى عدم إرادة لا إلى إرادة فعلية متحققة بالجانب متعلقة بالفعل المخير، لا يلزم أن لا يتفضى الشخص للطلب ولا يقول إن عطشت فجئني بالماء ناولني لا، لأن إصدار الطلب نحو التصدي بالمراد، والتصدي بشيء فرع وجود إرادة فعلية متعلقة. جوابه الصراحة حيث نقول إرادة فعلية موجودة لكن ليست إرادة فعلية متعلقة بالمقيد كما قال القبر الثمانية، بل إرادة فعلية متعلقة بالجانب. هذه هي التي تفرق، إرادة أن يكون الإنسان رقب لسان هذا هو الذي يدعو على أي حال إلى إبزار الخطاب دون أن تكون إرادة فعلية متعلقة بالمراد المقيد الشيء المقيد. لهذا ننهي الكلام منع عن الاحتمالات الأربعة في الإرادة المشروطة. وقلت فيما سبق أنه يوجد مطلبان ظريفان، هذا المطلب الأول انتهى، المطلب الثاني الظريف هو المطلب الثاني. ذكر الشيخ النائيني قد تطلع روحه الشريفة أن الأحكام الشرعية حالها حال القضايا الحقيقية. هذا المطلب أيضا السيد الفوئي قليلا من أراد السيد الفوئي. فكما أن قولنا أن حارة قضية حقيقية، وتنحل كل قضية حقيقية ضابط عام إلى وجودين، وجود مشروط ووجود فعلي. وقبل أن توجد النار في الخارج قضية المستورة صادقة بنحو مشروع، يعني إن كانت نار موجودة هي موجودة كيف نار فهي حارة، هي صادقة بنحو الاشتراك. أما إذا وجدت النار أمامنا القضية الشرطية تزول تتبدل إلى قضية، يعني تصير الحرارة موجودة بالفعل. وهذه الفعلية تحلية الحرارة تحلية المحمول تحلية الحطم منو قديمة لتحقق الموضوع خارجا. فقبل تحقق الموضوع خارجا قضية النار حارة مشروطة ترجع إلى قضية شرطية. بعد ما تتحقق النار خارجا تصير قضية فعلية، يعني الحرارة تكون موجودة بالفعل. هاي وين في بعض القضايا الحقيقية، وهكذا في بعض الأحكام. فحينما تقول الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع، يرجع الحكم المذكور قبل تحقق الاستطاعة خارجا وبالفعل يرجع من هذا الحكم إلى قضية مشروع. أي إن فرض وجود مستطيع فيجب الحل، ويسمى وأسماه هذا المرحلة بمرحلة الجعل. هي مرحلة الجعل، لأنه في مرحلة الجعل يكون الحكم مجهولا بنحو قضية شرطية. وإن كانت القضية هي شكلا حملية ولكنها روحا أما بعد ما تتحقق الاستطاعة خارجا يصير وجوب الحج فعلي وتتبدل القضية إلى قضية فعلية. فيكون الحج ثابتا بالفعل ايضا. وتسمى هذه المرحله بمرحله مجهول، يعني مرحله الحكم الفعلي. إذن لكل حكم مرحلتان، مرحلة الجاهل ومرحلة المجهول. وفي مرحلة الجاهل يكون الحكم ثابتا بنحو القضية المشروطة، وفي مرحلة المجهول يكون ثابتا بنحو القضية الفعلية. هذا مطلب ذكره الشيخ النائيني ولم يستدل عليه، ولعله من باب وضوحه بعده، يعني شو بعده يعني شو. ونحن حينما سمعناه في ذلك الزمان القديم كنا نتخيل انه هذا من الامور هذه متفق عليها بعد مخالف، ما تتصور اصلا انه في الدنيا يوجد. هذه يعني تشوف القضيه عقلائيه عرفيه لطيفه، ولذلك الشيخ متفقون بهذه القضيه ان المطالب اللي يذكرها الجانب العقلائي فيها والعرفي أكبر من الجانب الدقيق. كيف العراق ده؟ مطالب دقيقة للدنيا، لكن الجانب العرفي فيه شويون ضعيف. هذا فرق بين مدرسة الشيخ العراقي والشيخ الناس. على رحمة تتصور بعد ذلك طلعت على أنه يا الشيخ المعاصر له الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف أنكر ذلك، أنكر الخلاف. قطم الى مرحلتين، الى مرحلة جاعل على المجهول، مرحلة فعلية ومرحلة الجاعل. وقال ان الفعلية فعلية الحكم ثابتة من حين جعله وبجعله، وليست موقوفة على تحقق الموضوع خارجا. وهذا المطلب وين انا اشرت له فيه اوضحته، لكن لا بأس بإيضاحه مرة ثانية غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.